يذكر ما وهذا جعل. فهنا قال قصدا، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والابواب في موضوع واحد، يعني ما في موضوع الزكاة ولا موضوع الوقت ولا موضوع العلاج ولا الطلاق ولا النكاح ولا الجنايات، وانما فيه الوكالة وخيار وعيب وضمان وكفالة وما اشبه ذلك. نعم. وهي لغة مصدر كتبة بمعنى التزم، وشرعا التزام ورشيد. التزام ورشيد، غير الرشيد هو الصبي او المجنون، هذا ما يسمى رشيد. لازم مثلا قلنا الكفالة او الضمان في الدرس السابق، قلنا لازم ان تكون من انسان بالغ عاقل، لازم ان تكون من انسان في حالته المعتبرة شرعا. ومعنى حالته المعتبرة شرعا ان يكون بالغا عاقل. فقال هنا التزام رشيد. لو مثلا واحد باع على ثاني عقار وقال جيب لي وكيل كفيل، قال هذا طفل، وجاب طفل عمره 4 7 سنوات او 8 سنوات، او جاب واحد مجنون، هذا لا يمكن، لازم ان يكون بالغ عاقل. فيقول هنا التزام رشيد. الاول في القصر السابق التزام رشيد بالضمان وانا به زعيم، ادفع نيابة عنه. وهنا قال التزام رشيد بإحضار من عليه الحق، وإذا لم يحضره فإنه يدفع بدلا عنه، فهكذا. نعم. وشرعا التزام رشيد إحضار من عليه، أي متعلقا به حقا. الآن الدفع أنت لا تدفع، بس هذا الرجل مطلوب بعد 5 أيام أنه يسدد المبلغ، ماذا؟ تبيك تحضر، يمكن يسافر، يمكن أخذ تذكرة يسافر بالطائرة، يمكن سافر إلى كذا. فالتزام رشيد بإحضار من عليه الحق، فإذا أحضره برئت ذمته، هي الضامن أي الكفيل، وإذا لم يحضره يدفع نيابة عنه، وهكذا. أي متعلق به حق مالي من دين. حق مالي، لكن إذا كان حق غير مالي، إنسان مثلا على سبيل نقول شرب الخمر، وعلمنا بأنه شرب الخمر متعمدا طائعا مختارا يعرف أنها خمر، فلما شربها ألقي القبض عليه، ذهبنا به إلى القاضي فحكم عليه، قال حي ماذا فعل؟ قال شربت الخمر. فالقاضي كفت، فبما ان فلان اعترف امامي وهو في حالته المعتبره شرعا كونه بالغ عاقل الى اخره، لانه شرب الخمر متعمدا، فقد حكمت بجلده 80 جلدة حدا شرعيا لكونه مسلما بالغا عاقلا شرب الخمر متعمدا. القاضي انتهى دوره. ذهبنا به إلى مكان لأجل نجلده 80 جلدة، ما وجدنا الجلاد، قالوا الجلاد راح المستشفى ولا راح كذا ولا كذا، قال واحد أنا أضمنه خلال بكرة ولا بعده إذا جهزت الجلاد أنا أجيبه، أنا أضمنه، يمكن نقبل هذا؟ لا، لأننا إذا ما يعني لو مثلا طلبنا من هذا إحضاره ما أحضره، هل يمكن نجلد الكفيل؟ لا، هذا حد شرعه، ما يمكن يجلد الكفيل، لا يمكن. ثانيا، انسان انصرف وتوفرت فيه شروط القطع كاملة، شروط القطع اذا قلنا 7 أو كذا توفرت، فاردنا ان نقطع يده، السارق والسارقة تقطعوا ايديهم، فما تيسر ذلك اليوم، ده واحد قال انا اقتلك بكرة ولا بعد اجيبه لكم اقطعوه، يمكن؟ لا، لان الضامن يلزمه ان يلتزم او عليه ان يلتزم بما ضمن، وقطع اليد ما يمكن نقطع يد واحد بدلا عن الثاني. مثل ايضا لو ان انسانا اعترف بالقتل وتوفرت فيه الشروط القصاص، وان القتل عمد يختص به القضاء، الجناية ثلاث: عمد يختص به القرض وشبه عمد وخطأ. فهذه عمد تتوفرت الشروط وطالبوا، كل الورثة طالبوا بتنفيذ القصاص من قبل ما يدركوه. ما تيسر من اليوم الاول او الثاني، يمكن واحد يقول انا اكفره، فاذا كفله وسافر هل نقتل هذا بدلا عنه؟ لا، فلا بد ان تكون الكفالة بمبلغ مالي، قيمة مال، يعني سيارة، قيمة عقار، قيمة مزرعة، قيمة بضاعة، مثلا قرض من المبلغ من المال، لأجل أن إذا ما دفعه هذا نأخذه من ذاك، لكن جلد يمكن نجلد هذا بدلا عن ذاك، قطع يد يمكن نقطع يد واحد بدلا عن ثاني، قتل يمكن نقتل واحد بدلا عن ثاني، فهذه أمور لا تدخلها الكفالة ولا الضمان. وشرعا التزام رشيد احضار من عليه، اي متعلق به حق مالي من دين وعاريه ونحوها الى ربه، اي الحق المتعلق باحضار. والجمهور على جوازها لعموم حديث، والجمهور يعني جمهور الفقهاء على جوازها لحديث الزعيم غالب، وحديثها توسع على الناس. فبولان عليه مبلغ 100 ريال وما هي عنده الآن، لو تركناه ربما يشتد أو كذا، لكن إذا قلنا كفى له يوم يومين شهر شهرين يكون فيه توسعة على الناس وراحة وتسهيل لأمورهم. نعم، لعموم حديث الزعيم غارب، ولبعاد الحاجة إلى الاستيثاق لضمان هذا الاستيثاق لصاحب الحق يتابع من عليه الحق، لأنه يخشى من الضياع، يخشى من تلف ماله، يخشى من ضياع. فإذا قال فلان وهو ثقة علي أو أنا يعني مثلا أنا أحضره لك، يكون فيه استيثاق واطمئنان لعدم ضياع الحق. نعم، ودعاء الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المال والبدن، وكثير من الناس بضمان المال وذلك بالنسبة للضمان، والبدن وذلك بالنسبة للكفالة، يعني احضره لك لن تضطره لك، لكن إذا ما إذا لم احضره فيلزمني أن أدفع ما في ذمته. نعم، وكثير من الناس يمتنع من ضمان المال، فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج. يعني مثلا يقول كثير من الناس يمتنع، كم عليك يا فلان؟ 10,000 ريال مهمين، والله صعب ما عندي. كم على فلان؟ 1,000 ريال بعد كذلك صعب عليك. يعني كثير من الناس يمتنع عن ضمان المال لأنهم يعجزون. وكثير من البيوت خربت بسبب الكفالة أو بسبب الضمان المالي. جاءني شخص قال بعت بيتي بسبب جاني واحد وقال لي بس انا بشتري مثلا سلعة سيارات وكذا، هو مطلوب منك بس توقع توقيع فقط، توقع وخلاص، وانا بس اقول وبدفع كل شيء بس مطلوب منك التوقيع. يقول وقعت له وما شعرت الا هذا الحق يقيم علي دعوة، فاضطررت لابيع بيتي الذي اسكن فيه. يعني كثير من الناس يتحرج عن ضمان المال، تريد ضمان مال؟ لا ما عندي استعداد، لكن تريد تعريف وحضور؟ نعم انا اضمن هذا جاري ولا يسافر ابدا، هذا مثلا اعرفه من سنوات فاعرف اين يذهب واين يعود، فانا مستعد ان اعطره لك في الوقت المحدد، لكن ادفع عنه ولا ريال واحد ما عندي استعداد. ويقول كثير من الناس يتحرجون عن ضمان المال، لكن بالبدن يسهل عليهم ذلك، فيكون فيه تسهيل لامور الناس وتيسير لمعاملاتهم. نعم، فلو لم تجز الكفالة لأدى إلى الحرج وتعطل المعاملات المحتاج إليها، وتنعقد الكفالة بما أي لفظ ينعقد به ضمان. نعم، يقول أنا أقبل لك الشخص هذا. نعم، لأنها نوع منه، فانعقدت بما ينعقد به فيؤخذ منه صحتها ممن يصح منه الضمان، وصحتها ببدن من يصح ضمانه. وإن ضمن رشيد معرفته، أي لو جاء يستدين من إنسان فقال أنا لا أعرفه، أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فقال أنا لا أعرفك فلا أعطيك، فضمن آخر فضمن آخر معرفته، أدفع لا وأدفع لك ولا لا، لكن المعرفة أعرف هذا فلان ابن فلان وبيته في كذا ومنزله في كذا وشغله أنا أعرفه، وإذا احتجت أعطيك إياه، لكن ريال أدفع عنه ما عندي استعداد. الضمان بالمال قد يكون من الصعوبة بمكان، لكن ضمان بمعرفة بدنه. فضمن آخر معرفته لمن يريد أن يدانه فيدانه، وغاب مستدين أو غاب مستفيد، يعني لما جاءت السداد أمره مالك أو اختفى، يعني يمكن مسافر إلى مكان غير معروف، أو اختفى درس بيته ولا من هو جاي وسلم عنه ضربهم موجود، ومعناه ما العمل؟ نقول للكثير كثير الحضور احضره، والا ادفع عنه. وغاب مستدين او توارى اخذ بالبناء للمفعول، ضامن معرفة به اي المستدين نفسه، كانه قال ضمنت لك حضوره متى اردت، ضمنت لك حضوره متى اردت. انا مهمتي ما ادفع عنه ريال واحد، ما ادفع او هل اعرفه، وانما مهمتي وقت ما تريده اوقفك عنده وانت وينتهي دوري، فاذا جاء الطلب نقول اعطنا اياه، اذا فعل انتهي، اذا ما فعل يلزم الضامن ان يدفع عنه. كانه قال ضمنت لك حضوره متى اردت، لانك لا تعرفه ولا يمكنك إحضار من لا تعرفه، فهو كقوله كفلت ببدنه فيطالبه به، فإن عجز عن إحضاره مع حياته فإن عجز عن إحضاره مع حياته يقول لا أنا حضر لك وجبنا ودفناه مثلا في مقبرة المعلات، صلينا عليه في الحرم ودفناه في المعلات، دفناه في الشرايع، دفناه في مقبرة جبل النور، هذا ميت ما يمكن اختاره، وانما اوديك لاولاده اللي يسلموا ماله ويقفت عند بابه فقبلت، اما اختاره وقد مات هذا غير ممكن، لكن اذا كان حي لازم تحضر. فان عجز عن اخباره مع حياته لزمه ما عليه بمن ضمن معرفته له، ولا يكفي أن يعرف رب المال اسمه، ما يكفي أن يقول الرجل سافر إلى تبوك وتراه في الحي الفلاني تبوك، الرجل سافر إلى الشرقية وتراه في المكان الفلاني في الخبر، الرجل سافر إلى مثلا الباحة وتراه في مكان كذا، سافر للقصيم وتراه في بلد، ما يكفي هذا، لازم من إحضاره. ولا يكفي أن يعرف رب المال اسمه ومكانه، بدليل قول الإمام فإن لم يقدر ضمن، لأن التعريف بذلك يقدر عليه كل أحد، لأن التعريف بذلك يقدر عليه، يعني التعريف بأنه موجود في الدمام، بأنه موجود في نجران، أي واحد جماعة المسجد فيها المسجد مثل 40 رجال، وين فلان سافر للشرقية، وين فلان سافر، كل واحد يعرف، لكن اريد تحضره علشان نقابله. لان التعريف بذلك يقدر عليه كل احد كل وقت. واما لو قال اعطك مالا الفا فزعا لم يرجع على الامر، لو قال اعطي فلانا الفا، هل يا ترى العباره هذه ضمان؟ نقول لا. هل هي تقال؟ لا. طيب قال اعطي فلانا الفا، لقد أعطي فلانا ألفا وأنا ضامن وأنا كفيل، ففي المسألة الأولى ضامن يعني يضمن المبلغ، وفي المسألة الثانية كفيل يعني حضرون، لكن لقد أعطي فلانا ألفا، طيب وش قصدك من هذا؟ هذا كان خير، شفته محتاج وأنت رجل طيب وبدي تعطيه، يعني ما فيها لا ضمان ولا كفالة. ولما لو قال آت فلانا ألفا فتعل لم يرجع على الآمر، ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانة إلا أن يقول أعطه عني. أعطه عني، إذا كان أعطي فلانا ألفا وأنا كفيل، أعطي فلانا ألفا وأنا ضامن، فإن المسألة الثانية وأنا ضامن يلزمه السداد، وفي المسألة الأولى وأنا كفيل يلزمه الإحضار. أما لو قال أعطي فلانا ألفا وسكت فهو من باب الأمر بالمعروف، من باب الخير، من باب المساعدة. وإذا قال أعطه عني معناه أنه هو اللي دافع وطلب من فلان أن ينوب، فهذا فيه ضمان. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسنكمل هذه المسائل المتعلقة بالكفالة في درسنا في يوم الأحد إن شاء الله. أما في يوم الغد فكما هو متبع إجازة، وفي يوم السبت درسنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نكمل هذه المسائل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أخ كريم، إذا دخلت المسجد فوجدت مجموعة يصلون بين ساريتين في المسجد وهناك فرجة، هل أسد الفرجة أو لا برصف؟ نقول لا تسد الفرجة، فمن وصل صفا وصف له. جاء أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد الفرج، وذكر أنها محل للشياطين إذا تركت، فإذا وجد الإنسان فرجة فعليه أن يسدها. يقول السائل الكريم، هل يشترط في لباس المرأة 40 يوما؟ نقول لا، لو ولدت ولادة خالية من الدم وجب عليها أن تصلي وأن تؤدي عبادتها في نفس اليوم، ولو انقطع الدم بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة، فمتى من قطع الدم وجب عليها الاغتسال وأداء العبادة. يقول هل يجوز للزوجة أن ينام معها في مدة النفاس؟ نقول بالنسبة للجماع كرهه كثير من العلماء قبل تمام 40، لأنه قد يؤثر ذلك على أعضائها ويؤثر ذلك على رحمها، فالأولى أن لا يقربها إلا بعد 40، هذا هو الأولى والأتم والأحسن. فكثير من الصحابة نهوا نساءهم عن أن يقربناهم قبل تمام 40، وأما بالنسبة لعبادتها من صلاة وصيام وغير ذلك فبمجرد انقطاع الدم تغتسل وتصوم وتصلي. يقول السائل، إذا نزل المطر على الأرض و يعني بقي فيها مجتمع، وقد في سيارة وبعدين يصل إلى ثيابك من رشح المطر، نقول إنه طاهر، الأصل فيه الطهارة، ما لم ترى فيه نجاسة ثابتة فالأصل فيه الطهارة، الوحل وما أشبه ذلك الأصل فيه الطهارة. وهل من السنة التعرض للمطر؟ نعم، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكشف رأسه ويقول إنه حديث عهد بربي، فالإنسان يخرج من يخرج حمله وأثاثه أو متاعه إذا كان عنده أثاث أو كذا لأجل أن يصيبه شيء من المطر، إنه حديد عهد بربي كما قال كما فعل عليه الصلاة والسلام. أحد الإخوان يسأل يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة؟ نقول إذا سبح الإنسان بأصابعه فهو أولى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان للأنام فهو أولى من المسبحة. باليمين والشمال كل واحد. يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تضمن أو تدفن شخص مع العلم بأن هناك رجال ولكن لا يريدون الضمان خشية من ألا يدفن؟ نقول الضمان يكون من الرجل ويكون من المرأة، إذا كانت المرأة رشيدة أو كان الرجل رشيدا فإنما الذي لا يصح ضمانه وإذا كان صغيرا أو مجنون. هل يجوز للضامن ان يشترط بشرط مثلا يعني عند البيت 10,000 ريال، يقول انا اضمن ولكن يريد ان يضمن لكي يزيد زيادة 200 ريال، 500 يقول هذا ربا، اضمن لك 1000 ب1010 هذا ربا، هذا هو الربا الذي لا يجوز، لان المقصود بالضمان الاغفاء والمساعدة وليس الرزق. يقول ما حكم الشرب مع المطر؟ نقول هذا شيء عادي، بالصبح يعني يتحقق الإنسان بأنه لا شواهد به، فماء المطر يعني من أحسن النبوة وأجملها، وصلى الله وسلم على